أحب البقاع إلى قلبي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والله يعلم من قلبي هذا الحب، فهل أؤجر؟ إذا كان لا يمر علي يوم إلا وأذكر هذه البلاد وأحس بالرغبة والحنين للذهاب إليها باستمرار وأشعر بالحزن عند عودتي منها إلى بلادي، فهل أنا هل أؤجر على هذا؟ إذا كنت تنطوي على هذه المشاعر من أجل ما يقام في هذه البقاع من الأعمال الصالحة وما يضاعف من حسنات الأعمال في المسجدين في مكة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك هو الذي يبعثك على هذه المشاعر، فأنت إن شاء الله مثاب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ من ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن أحب الحرمين البلدتين مكة والمدينة من أجل رغد العيش والإطمئنان فيها ولم يكن يقصد التلذذ بالعبادة فيها وما يحصل في هذه البلاد من أداء لشعائر الدين وسلامة من المعتقدات الفاسدة وانتفاء للإعلان بالشرك، وأن هذا هو الذي حبب هذه البقاع إليه، فهو على أجر ويثاب على ذلك. فإن كثيرا من البلاد يعلن في الشرك فيها ولا يستنكر، فيسمع الإنسان من يقول مدد يا رسول الله أو يستند المدد من الولي الذي يعتقد أنه ولي. البلاد التي تنتشر فيها هذه الأمور المنكرة وبلاد الحرمين ولله الحمد لا يعلن بالشرك فيها، وهذا من فضل الله جل وعلا، ثم من توفيقه لدولة التوحيد في المملكة في محاربة الشرك ومنع كل مظاهره في هذه البلاد. فنسأل الله أن يثبت ولاة أمرنا على الحق ويعينهم على القيام به ويوفقهم للدعوة إليه ويكافئهم على ذلك بعز الدنيا والسلامة من سائر الآفات والغير، وعز الآخرة في منازل السعداء عند مليك مقتدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.